والثالث والرابع والى اخره، لو وصلنا لوين؟ لجدار الكعبه. كويس. هذا الذي بينه وبينه لا احد الا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبه. اقول لك هذا يستطيع ان يركع والا لا؟ انا متصور حالتين، حاله من حالتين، يستطيع لا يستطيع. انت خذ بقى واحده من التنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟ تعرف ان الناس المكان مكان طويل. أجب أجب أجب. اي انا سوف خيرتك. نعم. اختر ما شئت من الصورتين. اقول قد يستطيع او يستطيع. قد يستطيع او قد لا يستطيع. احسن الله عليك. هو اعطاك صورتين. انا معك، انا عم اجيب لك صورتين. اختر اسوأهما، اختر احسنهما مما يتناسب مع السؤال اللي في ذهنك. لا يستطيع. هذا الجواب. نعم. طيب فهون بقى انا تصورت الان، تصوروا بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعضهم البعض. هيك هو بصير. طيب معلش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعضهم البعض، هل لي امام الكعبه ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراه ما بيستطيع. لا بده واقف، ما بيستطيع. ما بيستطيع. وانت امنت فيها هي. انت هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع. اذا عباره عن اجساد متلاصقه. فما دام الاول لا يستطيع ان يركع، فالعاشر واول 20 لا يستطيع ان يركع. طيب شو السؤال الان؟ هل يومئ براسه؟ طبعا.